فما بالنا بغيرها؟ فهي حتما لا يمكنها نفع أو إضرار أي لا يمكنها نفع أو إضرار أي إنسان إلا بأمر الله لها، فهي تحت سلطانه ونفوذه. هذا ومعنى قوله تعالى: والعاديات ضبحا، أي أقسم بالجاريات التي تعدو أي تجري فتضبح ضبحا، أي فيسمع لأنفاسها صوتا هو الضبح. والجاريات هي الخيل أو الإبل التي تجري فتنفع الناس بنقلهم وتجاراتهم، وكانت تنفعهم في قتال الأعداء ونحو هذا من منافع وسعادات. ويشبهها الآن الطائرات التي لها صوت من محركاتها عند طيرانها، وما شابه هذا مما يصنعه الإنسان من خامات خلقها الله سبحانه وسخرها لمنفعته ولسعادته.